الشيخ رحمه الله تعالى شيخنا لما قرر هذا الاعتقاد بهذا الوضوح بهذه السهولة وبهذا التقرير الذي يتفق عليه النقل الصحيح مع العقل مع النقل الصريح الصحيح مع العقل السليم الذي لم يتلوث بلوثة الفطرة استغفر الله لم يتلوث بلوثة الفلسفة ولا الأفكار التي حرفت الفطرة السليمة يتصوره الإنسان تصورا تاما صحيحا حتى إنك لو ذكرت هذا الأمر لعامي لاستوعبه. وسبحان الله في المقابل من اطلع على مقالات الفرق في هذا الباب يجد أنه سبحان الله في حيرة وفي عمى وفي ضلال وفي ظلمة والسبب هو البعد عن الوحي وعن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم الذين هم أضر الأمة قلوبا وأتقاهم وأعلمهم. فما على الإنسان في هذا الباب وفي غيره إلا أن يسلم. وفي باب القدر بالذات تأتي أمور على غير يعني كما يقال يعني ما يستوعبها العقل، لكن ذكرنا قاعدة في درس القواعد وهي مهمة جدا، احفظها جيدا تستفيد منها في حياتك، وهي أن الشرائع السماوية تأتي بمحارات العقول ولكنها لا تأتي بمحالات العقول. يعني تأتي الشرائع بشيء يحار فيه عقلك، لكن أن تأتي بشيء يستحيل عقلا أبدا، فإن تصورته ففي عقلك خلل. وباب القدر والله يا إخوة أنا يعني أقول هذا من يعني معرفة بأحوال بعض الذين حاروا وضاعوا لما دخلوا في تفاصيل وقف عندها السلف الصالح وهم أعلم وأتقى وأضر، لما دخلوا يبحثوا في بعض التفاصيل ضاعوا واحتاروا وآل أمرهم إلى أمور والعياذ بالله منكرة في الدين، ربما وصل بعضهم إلى ردة. فلا تثبت قدم الإنسان في هذا الباب بالذات باب القدر إلا على قنطرة التسليم، إلا على قنطرة التسليم. وأمامك أصلين عظيمين يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، الله ملك الملوك وما في الكون كله ملكه، والملك إذا فعل شيئا أو مالك الشيء إذا فعل شيئا في ملكه فلا يسأل لماذا. ولله المثل الأعلى، لو جئنا بإنسان في بيته ووضع منظر في الزاوية اليسرى قلنا لا يا أخي ليش تفعل كذا، قالوا ايش دخلكم أحط المنظر باليسرى ولا باليمنى ولا أشيله، نعم سيارتي طيب ليش تسوي كذا وليش تلبسها اللبوس الفلاني، سيارتي دي أفعل فيها ما شاء. والله مثل الأعلى، فهذا ملك الله والكون كله خاضع له سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده، والله لا يمكن أن يطمئن الإنسان إلا بها. وأيضا قاعدة أخرى في هذا الباب، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الشيخ رحمه الله بعد أن قرر هذا الاعتقاد بهذا الأسلوب الواضح السهل السلس انتقل إلى قضية يثيرها كثير من الناس، وشيخنا رحمه الله ممن ابتلي بكثرة الناس الذين يسألون عن هذه المسألة وسمعتهم مرارا يسأل عنها، وهي مسألة الاحتجاج بالقدر على المعاصي. فقال رحمه الله تعالى: ونرى أنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله، لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله قدرها عليه، إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ وقد أبطل الله هذه الحجة بقوله: سيقول الذين أشركوا. وقد أبطل الله تعالى هذه الحجة بقوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله مبينا أن هذه يعني سالفة يعني يكررها المحتجون على المعاصي بالقدر: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسها، إلى آخر الآية. هذه المسألة وخلاصتها أو خلاصة هذا المقطع، الشيخ يقول: لا نرى أو نرى أنه لا حجة للعاصي على معصيته بالقدر. لما علل ذلك بسببين: أولا أنه يقدم على المعصية باختياره، هذه واحد، ما أحد ضرب على يده وقال إلا تزني، إلا تشرب خمر، إلا تقتل، أبدا. فإن وصل إلى حال الإكراه فقد خرج عن الاختيار وله حكم آخر. الأمر الثاني أن هذا الاحتجاج مردود بماذا؟ بجهله بما سبق في علم الله، فإنه لا يعلم حين وقع في المعصية، لا يعلم أنه قد قدر عليه ذلك. إذن هاتان إجابتان على الاحتجاج. طبعا هذه المرحلة الأولى، بيجي الشيخ يفصل بعدها بأدلة أخرى، لكن هاتان الآن حجتان. زين، وأرى أن الشيخ لو عبر بقوله وقد أبطل الله هذه الحجة بقوله الشبهة لكان أجود، لأن الشبهة أضعف بكثير من الحجة، واضح؟ أضعف بكثير من الحجة. فالأجود لو قيل وقد أبطل الله تعالى هذه الحجة، وإن كان لها مساغ في اللغة. ثم يقول رحمه الله الآن مر دليلين، ما هما؟ أنه لا يفعل إلا باختياره، والثاني أنه لا يعلم ما سبق في علم الله. كيف تحتج على شيء ما تعلمه أنت؟ الدليل الثالث، الشيخ الآن بيدخل في الأدلة العقلية والمنطقية، يقول: ونقول للعاصي المحتج بالقدر لماذا تقدم على الطاعة، لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تعالى قد كتبها لك؟ ألست تحتج قبل قليل بالقدر على المعصية؟ طيب ليش ما تطيع الله وتقول إن الله قدر لي أن أطيع، فنخاصمك بنفسي، إيش دليلك؟ فإنه لا فرق بينها وبين المعصية في الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منك. يعني يقول له صل، يقول يا أخي ما قدر الله صلي، يا رجل أطع الله، يقول ما أراد الله لي. سبحان الله، أنت اطلعت على اللوح المحفوظ حتى تقول هذا الكلام؟ ثم إذا قلت له يا رجل لماذا تدخن، لماذا تشرب الخمر، لماذا، يقول يا أخي الله عز وجل قدر لي. شفت التناقض؟ هذا غير مقبول. فإما أن يعني تستسلم هنا هنا هنا أو هنا حتى يكون كلامك منطقيا، مع أنه لن يثبت، لأنه سيظهر التناقض بعد قليل. فانظر ماذا يقول: ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن كل واحد قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا: أفلا نتكل وندع العمل؟ نتكل على ماذا؟ على ما في الكتاب في اللوح المحفوظ. فقال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كما في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه، اعملوا، وجاء أيضا نحو من حديث عمران قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذه ترى حكمة عظيمة. يعني لو قيل للإنسان، لو أن إنسانا احتج بهذا، فيمكن أن نخصمه أيضا بأمر آخر، فنقول أنت ولن يقول أبتك على مقعدي، فإن قعد فما هذه حال أهل الجنة، صح ولا لا؟ وإن عصى فما هذه أعمال أهل الجنة؟ يعني لا يمكن أحد يقعد وينام ويترك الطاعات ويقول والله أنا مدام كتب لي فأنا لا. فنقول اعملوا فكل ميسر لما خلق لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا يا إخوة، ستبقى بعض الإشكالات موجودة ولا لا؟ موجودة عند بعض الناس، لكن لا يقطعها إلا التسليم. اعملوا فكل ميسر لما خلق لك، خلاص، هذا الإيراد الذي أورد من قديم وهو الاتكاء على ما في اللوح المحفوظ، إيراد موجود صح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قطعه وقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والغريب أن بعض الناس لا يستعمل الاحتجاج بالقدر على أمر الدنيا، صح؟ هل هذا الإنسان لو خصم من راتبه 20% يقول يا أخي الحمد لله قدر الله ما شاء فعل ويمشي؟ لا والله يا أخي، إن يضارب ويقيم المحامين ويفعل ما يفعل حتى يسترد هذه القطعة من المال، ولا لا؟ ما يقول بالقدر، لكن إذا جاء الدين والعياذ بالله حضر إبليس معه وبدأ يدافع عنه، لكن في الدنيا ما يقول هذا الكلام. وذلك الشيخ انتقل إلى دليل عقلي أيضا دنيوي، فقال: ونقول للعاصي المحتج بالقدر، يعني على المعصية، لو كنت تريد السفر لمكة وكان لها طريقان، أخبرك الصادق أن أحدهما مخوف وصعب والثاني آمن سهل، فإنك ستسلك الثاني ولا يمكن أن تسلك الأول وتقول إنه مقدر عليه، ولو فعلت لعدك الناس في قسم المجانين. صح؟ طبعا هذا الدليل لا يحتاج إلى تفصيل. ثم يقول هذا الدليل رقم كم؟ 5 أو 6. مر دليلين في الأول ثم الدليل الثالث ثم الرابع هذا الخامس. يقول ونقول له أيضا، هذا دليل عقلي، لو عرض عليك وظيفتان إحداهما ذات مرتب أكثر فإنك سوف تعمل فيها دون الناقصة، فكيف تختار لنفسك في عمل الآخرة ما هو الأدنى ثم تحتج بالقدر؟ صح، حجة قاطعة خاصمة. الدليل السابع أيضا عقلي، وهذا الباب يا إخوان ترى يحتاج الإنسان فيه للأدلة العقلية، لأن دولة بعض الناس الذين يريدون هذه الإيرادات يقول أنا مو بس موجود الإشكال، فلا بد أن تخاطبه بخطاب يقتنع به الكافر والمسلم. يقول ونقول له أيضا نراك إذا أصبت بمرض جسمي طرقت باب كل طبيب لعلاجك وصبرت على ما ينالك من ألم عملية الجراحة وعلى مرارة الدواء، فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي؟ يا سلام، حجج قوية، ولا يكابر في قبولها إلا معاند وجاهد، وهذا لا حيلة فيه. ثم يقول رحمه الله مقرر من قضية أخرى في باب القدر قد يستشكلها البعض، وهي قضية وتؤمن بالقدر خيره وشره، فكيف يوصف القدر بالشرية؟ أليس كذلك؟ هذا إيراد. فيقول رحمه الله ونؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى، لما علل ذلك بقوله لكمال رحمته وحكمته، قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، هذا في تلبيته عليه الصلاة والسلام، كما في حديث جابر أيضا، في حديث أنس بيك وسعديك وخيركم والشر ليس إليك والرغباء إليك والعمل، هذا في حديث أنس في صحيح مسلم، وأيضا ثبت أيضا هذا في حديث علي الطويل في قيام الليل فيما أذكر الآن أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام، أظن في حديث علي. يقول إذن كيف نجيب عن ما نقرأه الآن؟ نحن نقول وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا في حديث جبريل، فكيف نفصل بين هذا وذاك؟ يقول فنفس قضاء الله ليس فيه شر أبدا، لأنه صادر عن رحمة وحكمة، وإنما يكون الشر في مقتضياته، وبعضهم يقول في المقدور، في المقدور يعني الذي وقع عليه القدر، في العملية التي صارت هذه قد يكون فيها شر. المقدور الذي هو ماذا؟ الخلق، الخلق تذكرون المراتب الأربع، علم الله كتابته ومشيئته ليس فيها شر محض، ليس فيها شر أبدا، نفس الكتابة نفس العلم لا، لكن المقدور الذي يقع قد يكون فيه شر، والشيخ سيضرب بذلك مثالا منطقيا. يقول وإنما يكون الشر في مقتضياته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن رضي الله عنه وقني شر ما قضيت، وهذا الحديث يعني هو مشهور حقيقة لكن له علة، له علة، ولذلك لا يعني لو أن الشيخ رحمه الله احتج بدليل آخر لكان أجود، ولذلك أقول يكتفى بالدليل الأول الذي في صحيح مسلم، وهذا معشورة مشهور لكن الصواب فيه الوقف كما هو كما رواه شعبة وغيره من الحفاظ رحمهم الله تعالى. يقول فأضاف الشر إلى ما قضاه، ومع هذا فإن الشر في المقتضيات في المقضيات ليس شرا خالصا محضا، واضح، بل هو شر في محله من وجه خير من وجه، أو شر في محله خير في محل آخر. مثال فالفساد في الأرض من الجد والمرض والفقر والخوف شر، لكنه خير في محل آخر، قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لما لعلهم يرجعون. إذن هنا هل هو شر مع ظهور الفساد؟ لا، فيه خير، فيه خير، فيه خير، وهو لعلهم يرجعون. الآن يأتي المرض، وكم هذا رأينا بأعيننا، تجد الواحد شارد عن الله عز وجل، عاصي في كل واد من أودية المعاصي له فيه مرتع، ينصح فلا ينتصح، يوعظ فلا يتعظ، يذكر فلا يتذكر، ثم يبتليه الله بحادث سيارة أو بمرض شديد خطير ف فيكسره هذا المرض، يكسره هذا المرض. في الظاهر أن المرض مكروه صح وشر، لا أحد يحب المرض، العافية مطلوبة. لكن إذا رأينا أثر هذا المرض في رجعة هذا المريض إلى الله عز وجل، ألم يكن المرض في حق هذا خيرا؟ بلى بلى. الموت مصيبة يكره الإنسان، لكن كم من إنسان، وهذا رأيناه، بدأت حياته من جديد حينما مات أحد يعرفه، إما عالم أو داعية أو أب أو أخ أو صديق أو حتى إنسان فاسد فاعتبر. الفقر يا أيها الإخوة، الفقراء غالبا غالبا أقرب إلى الله من كثير من الأغنياء. لما؟ لأنه يعاني شدة الفقر، فتجد في نفسه رغبة دائمة إلى اللجأ إلى الله عز وجل أن يرفع ما به من فقر وما به من حاجة ويكشف الدين و إلى آخره، فتجد دائما انكسار. فالفقر في حق بعض هؤلاء خير، وهذا شيء رأيناه بأعيننا. أناس أنا أعرف نماذج من هذا، كانوا مديونين يا إخوان بالملايين، مديونين على ظهورهم ملايين، وكانوا على قدر من العبادة والتمسك بالسنة، بل والاجتهاد أحيانا في الدعوة إلى الله عز وجل. فلما زادت أرصدتهم صارت بالملايين، وجدت أثر هذا على حياة، فقلت الصلاة، ضعف التعبد، السنن تخفف منها كثيرا، الاعتزاز باللحية ضعف، الثياب طالت، والصلاة مع الجماعة فيها يعني تقصير شديد، وخذ من ذلك شيء كثير جدا. ألم يكن الفقر في حق هؤلاء خير؟ مع أنه بالظاهر يقول الناس أوه هذا مبسوط صح، مستانس ومرغد ويركب ويشرب ويدخل ويطلع. لا يا أخي، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. إذن هذه الأحداث التي يقدرها الله عز وجل ليست شرا محضا، ولا يوجد في الدنيا أيها الإخوة من مقدورات الله شر محض. حتى الكفر يا إخوة رغم أن عقبته سيئة، لكن انظر إلى أثاره على أهل الإسلام. أنت ألا تشعر بنعمة الله عليك بالإسلام حينما ترى كافرا؟ ألا تشعر بنعمة الله عليك بالتوحيد حينما ترى إنسانا يجثو عند صنم، أو يتردد إلى بيعة كنيسة أو إلى صومعة؟ ألا تشعر بنعمة الله عز وجل عليك حينما ترى إنسان مسكين جاهل يظن أنه على حق يدعو لولي الفلان ولا يذبح لفلان ولا ينظر لفلان؟ فلا، هي شر لا شك، لكنها من جهة أخرى فيها خير. لولا الكفر يا إخوة ما قام سوق الجهاد. الجهاد ما يشرع إلا مع من؟ مع الكفار، مع الكفار. لولا الكفر ما قامت عقيدة الولاء والبراء، وخذ ما شئت. فلا يوجد شر محض أبدا، لكن يوجد شر من جهة وهو خير من جهة أخرى. ثم قال رحمه الله، ذكر أمثلة أخرى: وقطع يد السارق ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع اليد وإزهاق النفس، لكنه خير لهما من وجه آخر. اسمع كيف يكون خير، حيث يكون كفارة لهما فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة، وهو أيضا خير في محل آخر يعني للمجتمع، حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب. إذن بهذا التقرير يتبين أنه لا حجة للإنسان الذي يحتج علينا ويقول ما أراد الله هدايتي. فنقول باختصار شديد: يا هذا، هل اطلعت في اللوح المحفوظ؟ هل اطلعت في اللوح المحفوظ؟ وهل تستطيع أن تنقل هذا الاحتجاج إلى أمور دنياك؟ ما يستطيع، ما يستطيع أبدا. باختصار هذه حجج، والأمثلة ذكرها الشيخ لو أعيد بذكرها. الشيخ ذكر في الفصل الأخير فصل في ثمرات الإيمان بالله والملائكة إلى آخره، واضحة جدا ولا تحتاج إلى تعليق، أرجو أن تنتبهوا لها لأنها حقيقة زبد وخلاصات لما قرره الشيخ. والشيخ فصلها في الأخير، ما أدري يعني لو أنها وضعت في يعني تحت أو بعد كل ركن ذكرت ثمراته، في نظري لكان أجود، لكن هكذا كتبها الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. صلى الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا الذي هدانا لهذه العقيدة أن يثبتنا وإياكم عليها حتى نلقاه، كما سألوا عز وجل لشيخنا المغفرة والرحمة والرضوان، وأن يجزيه عنا خير ما جزاء عالما عن أمته ومحسنا عن إحسانه. إذا كان في سؤال تفضل. نعم إذا رجع إيش أعد السؤال. إذا علمنا أن إذا نعم نعم أنا ما فهمت الإشكال أصلا إلى الآن مو واضح. إذا رضي الله عز وجل عدد خله الجنة تمام في ها رضا الله عن الشافع والمشفوع له إيه عن المشفوع له لأنه حانا قد يشفع الإنسان كافر قد يشفع الإنسان لا يستحق أن يشفع له واضح إيه رضا الفرق بين رضا الله عن الشافع ورضا الله عن المشفوع له هكذا إيه فلا بلا لك كافي كافي ايه قصدك ما الحاجة الى وجود الشفاعة بسيطة جدا احد عنده او بس الوقت عشان ما نطول عليكم الامر واضح جدا السبب ليظهر الله عز وجل فضل هؤلاء الشفعاء يعني انا اقول لك الان اليس الله عز وجل قادرا ان يخلص الناس من الكرب والاهوال التي اصابتهم في يوم القيامة من دون شفاعة فلا لكن أراد الله عز وجل أن يظهر مكانة هذا النبي الكريم العظيم محمد عليه الصلاة والسلام بهذه المنزلة كون الناس يأتون إلى الأنبياء الخمسة هؤلاء وكلهم يعتذر ثم يقول هو أنا لها خلاص كل الأمم تدرك حينئذ ترى بأعينها ممن لم تدرك نبينا عليه الصلاة والسلام سيدركون مكانة هذا النبي الكريم وهذا شيء واضح حتى في الدنيا مع الفارق الكبير مثلا أنت بإمكانك تروح تدخل على مسؤول مباشرة وربما يقضي حاجتك وربما لا يقضي حاجتك لكنك تستعين أنت أحيانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا تستعين بشافع جيد فهذا الذي شفع عنده زين حتى يظهر المقدار هذا الشافع ويقول أبشر ما ترد يا فلان أنا الآن مثلا بفترض أنك جيت وقلت أطلب منك أن تشفع لي عند المدير الفلاني مثلا ثم قال المدير يجي من طرفك يا أبو عبد الله نقبله أنا الآن ألا أشعر حينما قبل شفاعتي بأن لي منزل عنده صح وأنت تشعر أن هذا الرجل يقدرني أنا في مستقبل الأيام أقدر لهذا الرجل موقفه هذا في بس لتقريب الصورة وإلا في الآخرة من الحكم في وجود الشفاعة إظهار فضل الشفاعة يعني حينما جاء في الحديث المشهور كان أيضا فيه ما فيه من العلة أن الشهيد يشفع لسبعين من أهل بيته كما في الترمذي هذا فيه إظهار لفضل الشهداء واضح يعني من الناس من يحفزه إلى الجهاد في سبيل الله هذه الفضيلة لو صحت واضح هنا لا لا لا الصالحون يروحون مباشرة الجنة كلام على العصاة الذين استحقوا العقوبة أو يشفع لمن استحق الجنة أن يدخلها مباشرة بدل ما ينتظر هذا العذاب ولا ينتظر هذا الوقت الطويل والله تعالى أعلم نعم كافر ايش فيه ايه قال واما المنافق والكافر ايش ايه المقصود به هذا الكافر هذا اللي يظهر ان الكافر ها ايه لانه لما قال فاذا كان المؤمن فاذا كان في اقبال من الاخرة في اقبال على الدنيا وادبار من الاخرة جاءه ملكان الى اخرين هذه تسلطها على من الحياة البرزخية جاء في بعض الألفاظ وأما الكافر أو المنافق إلا إلا إلا هذا في المنافق هذه الكلمة تنطبق على المنافق لا تنطبق على الكافر نعم حوض نعم لا جاوبنا هذا طيب هو أنت لو قلت يعني أنت لا تستطيع نحن خوطبنا بلغة نفهمها لو أردت أن تقول طوله شهر وعرضه شهر، زين، هو الظاهر في بادئ الأمر أنه مربع، هذا الظاهر كأنه ضلعان. لكن لو أردت أن تطبق، زين، هو الحديث دليل على أن زواياه كلها واحدة. يعني المسافة من جميع الجهات واحدة، هذا الذي يظهر كذا، لكن هذا لا يتحقق في المربع، لا يتحقق إلا في الدائرة، وإلا ظاهره لا. أنت الآن لا، أنت أخذته على أنه إشارة إلى الضلعين، إيه لا يوصف به الدائرة، إيه صحيح هذا إشكال، لكن الإشكال الأقوى منه عند المهندسين وأهل الرياضة الرياضيات يعني أنه لا يمكن أن تكون زوايا من كل جهة متساوية إلا في حالة أن يكون دائريا. والله تعالى أنا ما ودي ندقق فيها، بس هي مسألة لمحة يعني، جزاك الله خير، لا إيراد جيد والمناقشة مفيدة، لكن أنا قصدي سواء كان الكلام الذي قلته خطأ أو صح، هي مسألة بس يعني نحطها في الحاشية. نعم. إيش ونؤمن؟ إيه لا الاستئذان له المقام الأعظم هو في تخليص أهل الموقف من الكرب، أما هذه إحدى الشفاعات التي له صلى الله عليه وسلم، وهو أن يشفع في من استحق الجنة، أن يدخل مباشرة ما يطور عليه بالموقف. لا مسألة فتح الباب لا شك هي، لكن هذه لا تربطها بقضية الشفاعة، لأنه يقال أنا أول من يفتح له أطرق الباب، أول من يدخل الجنة أنا أطرق الباب فأستأذن فيقال من، فأقول محمد، فقال بك أمرت ألا أفتح لأحد غيره قبلك. هذا في قضية من أول من يدخل الجنة، هم أصلا آخر، قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا كما في حديث أبي سعيد وغيره. لكن فتح باب الجنة ما له علاقة بقضية الشفاعة هنا من جهة الترتيب، من جهة التلازم. هناك بعد أن يستحق أهل الجنة دخول الجنة وكذا، كيف الرسول يدخل الجنة ثم يطلع للموقف؟ لا، من ما ما ما لا أصلا بعضهم يا أخي الكريم بعضهم يدخل من دون شفاعة، انتبه. لا فتح الباب ما له علاقة بالشفاعة، فتح الباب فضيلة لنبينا صلى الله عليه وسلم حيث جعل أول واحد يدخل الجنة، واضح؟ فبعد أن يؤذن يعني النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في من استحق الجنة أن يدخلها، أن يعجل بإدخاله. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. ها أبو سلمان آخر سؤال. مدري اللي أنا أحفظه الآن لحديث أبي هريرة في الشفاعة في الصحيحين، هو ذكر الكلاليب، وأن منهم من يمر ومن يمر بالأربعة أوصاف، هذه التي اللي أعرفها، أما الستة ما أدري، أحتاج أراجعها يعني، ما الآن ما يحضرني شيء. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.